بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فيه مسائل: الأولى، إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية، تفسير آية هود. الثالثة، تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة، تفسير ذلك لأنه من معطي رضي وإن لم يعط صخر. الخامسة، قوله تعس وانتكس. السادسة، قوله وإذا شيك فلا انتقش. السابعة، الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب قصده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن من أراد بعمله الأخروي الأجر الدنيوي وكان مخلصا في قصد العمل، إلا أنه أشرك في إرادته وإرادة الثواب الذي رتبه الله عز وجل ذلك العمل، أنه يكون قد وقع في الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. ولأجل هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، حيث أن الله سبحانه وتعالى أراد من عبده أن يكون مخلصا له بعمله ومخلصا له بإرادته. فإذا أخلص، فإذا أشرك في إخلاصه كان مرائيا واقعا في الشرك، وإذا أشرك في إرادته أيضا كان مشركا، من جهة أنه لم يرد ما أراده الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الأعمال الأخروية، أراد من العبد أن يقصد بذلك ثواب الله عز وجل، ولا يكن مقصده بهذا العمل ثواب الدنيا. هذا هو ما يناسب في سبب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، وهي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الفرق بين الباب الذي قبله والباب الذي بعده؟ مر بنا في الباب الذي مضى أنه أدخل من الشرك الرياء، أنه باب ما جاء في الرياء، أي ما حكمه، وأن المرائي وقع فيما ينافي كمال التوحيد الواجب. وهنا قال: باب من أراد بعمل من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وتلاحظ هنا أن هنا حكم بالشرك، وهناك قال باب ما جاء في الرياء، أي جاء في النصوص الكثيرة المتوعدة للمرائي بأنه مشرك بالله عز وجل بهذا الرياء. فما وجه الترابط بين البابين، وما مناسب البابين بعضهما لبعض؟ وقع خلاف بين العلم في المناسبة بين البابين، فمنهم من قال أن البابين بينهما عموم وخصوص، أن هذين البابين بينهما خصوص وعموم. فمنهم من قال أن الباب الأول أعم والباب الآخر أخص، وهذا فيه نظر. ومنهم من قال العكس، أن الباب الأول أخص والباب الذي بعده أعم، وهذا هو الأقرب. وهناك من قال بالترادف، أن الباب أن البابين جميعا يصحان يكونا في حكم واحد. والسلام. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن نقول أن الباب الأول هو أن الباب الذي بين أيدينا هو الباب ذكر العام بعد الخاص، هو الباب ذكر العام بعد الخاص. فلما ذكر ما يخص الرياء وما يختص به المرائي من أن عمله يحبط الذي راء فيه، وأنه يكون واقعا في الشرك الأصغر بسبب هذا الرياء، عقبه رحمه الله تعالى بباب أعم وأوسع، وذلك أن يريد بعمله الثواب الدنيوي. وحتى تتضح المسألة نقول المرائي أراد بعمله الثناء، أن يثنى عليه ويحمد، فهذا ونوع شركه. وأما من أراد بعمله الدنيا فهو لم يقصد المدح ولم يقصد الثناء، بل قد يقع عمله لطلب الصحة والعافية، يصوم ولكنه يريد بهذا الصيام أي شيء أن يصح بدنه، يصلي لا لأجل أنه يريد ثواب الجنة، وإنما لأجل أن تتحرك أعضاؤه وأن تتحرك جوارحه بهذا الخفض وبهذا السجود حتى تتقوى عضلاته، فهذا أراد بعمله الثواب الدنيوي. أيضا من وصل رحمه أراد بذلك أن ينسى له في أثره وأن يبسط له في رزقه كما جاء في الحديث، فهو لم يرد أنه يدخل الجنة وأن الله يعظم له الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. أيما أوسع الآن، الرياء في عمل واحد، في صلاة في صيام يريد المدح والثناء، أما هذا قد يريد المدح، قد يريد الثناء، قد يريد الصحة، قد يريد أن يكثر ماله طولة العمر، أشياء كثيرة تدخل بأعمال يقصد بها العامل ثواب الدنيا. ولذلك نقول يجتمع الباب الأول والباب الثاني متى؟ في من عمل عملا وأراد ثوابه أن يحمده الناس، فهو في هذه الحالة نقول هو مرائي وقد أراد بعمله أيضا الدنيا، واضح؟ يشتركان في هذه الدرجة فقط. أما من جهة العموم والخصوص فنقول الباب الذي بين أيدينا أعم، الباب الذي بين أيدينا أعم، فيكون التناسب بين الباب الذي مضى والباب الذي بين أيدينا هو أنه الباب ذكر العام بعد الخاص. ولا شك أن هذا الباب أعظم خطرا من الباب الذي قبله، أعظم خطرا وأشد فتكا للعبد من جهة أعماله، وذلك أن المرائي قد يقع الرياء منه في عمل من الأعمال وقد يجاهد نفسه ويتركه، أما الذي يريد ثواب الدنيا فقد يتوسع به هذا العمل حتى تكون أكثر أعماله على قصد ثواب الدنيا وعلى أن ينال ثواب الدنيا، فقد يسترسل مع هذه النية حتى يلحقه ذلك في جميع أعماله. إذن هذا هو التناسب بين هذا الباب والذي قبله. المسألة الثالثة، ما حكم من أراد بعمله الدنيا؟ ما حكم من أراد بعمله الدنيا؟ نقول حكمه بحسب العمل الذي أراده، بحسب العمل الذي أراد الثواب الدنيوي عليه. فإن كان دخل في الإسلام، دخل في الإسلام ليحصل مقصد المال أو مقصد الجاه أو مقصد ما شابه هذا، حال من؟ حال المنافقين، إلا أنه هو أسلم لله عز وجل، لكن كأنه يقول لا أريد الدار الآخرة وإنما أريد الدار الدنيا، فهذا ليس المسلم، وإن كان ظاهر حاله أنه من المسلمين ويعامل معاملة أهل الإسلام. الحكم الحالة الثانية، أن يريد بعمله الدنيا في عمل لا يصح إسلامه إلا به، فلو أراد بصلاته ثواب الدنيا فقط ولم يرد ثواب الآخرة فنقول هذه الصلاة لا تصح منه ولا يصح معه الإسلام حتى يخلص في صلاته هذه. وأما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية كأن يصلي ويريد بصلاته مثلا أن صلاة نافلة مثلا أو يكثر قيام الليل أو يكثر صيام النهار من النوافل ما شابه ذلك حتى يصح بدنه وتقوى جوارحه، فنقول ليس لك من عملك إلا ما أردت، إلا ما أردت. القسم هذا القسم الثالث يكون واقع في الشرك الأصغر. إذن إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا يكون بذلك مشركا الشرك الأصغر، مشركا الشرك الأصغر. هنا مسألة، عرفنا أن الرياء الشرك فيه دخل في أي شيء؟ دخل في الإخلاص. وأما العمل الذي أراد به عامله الدنيا دخل في أي شيء؟ في الإرادة، أو فيما يريده من ثواب هذا العمل. الذي يصلي، الذي يصلي ويقصد صلاته صلاة نافلة مثلا قصد بها وجه الله عز وجل ومخلصا فيها لله عز وجل، إلا أنه صلى 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات حتى يخفف عليه ألم، يخفف عليه مثلا ألم في بطنه أو يخفف عليه ألم في مفاصله، وأراد بهذا الصلوات أي شيء؟ هذا الثواب. أراد بهذا الصلاة أن يخفف الله عنه المرض أو السقم أو ما شابه ذلك، ولم يقصد بهذه الصلاة أن يرتفع، أن ترتفع درجاته عند الله عز وجل أو أن تعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا أشرف من جهة إرادة الثواب. فالله عز وجل عندما فرض لنا الصلاة وفرض علينا أراد لنا بهذه الصلاة أي شيء؟ أن نقصد بها ثواب الآخرة، وأن نقصد بها مرضات التي يترتب عليها جنته سبحانه وتعالى. فإذا لم يقع من العبد هذا المقصد يكون التشريك في مقصده الذي هو الثواب، فهناك شرك في المألوف وهو الله سبحانه وتعالى، وهنا شرك في الثواب الذي رتبه الله عز وجل، فيكون هذا مشرك من جهة الثواب وذلك مشرك من جهة، من جهة القصد، من جهة القصد. فهنا نقول أن هذا قد وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر كما وقع ذلك المراء أيضا في الشرك الأصغر. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن من أراد بعمله الدنيا أنه أن عمله يبطل أجره ولا يكون مشركا إلا بمقصده، إذا قصد بعمله غير الله عز وجل، إذا قصد بعمله غير الله عز وجل فهو المشرك. أما إذا قصد بعمله وجه الله وقصد ذلك ثواب الله عز وجل ولكنه لم يرد ثواب الدنيا، لم يرد ثواب الآخر لما رأى ثواب الدنيا، فإن قصار حكمه أن عمله يحبط وأجره باطل ولا يثاب عليه ولا يسمى مشركا. إلا أن الشيخ رحمه تعالى جرى على أن هذا الفعل الذي فعله ذلك العابد لم يكن إلا لأنه أشرك في إرادته وأقصد أشرك في مقصده، حيث أنه أراد بهذا العمل الثواب الدنيوي ولم يرد الثواب الأخروي، والله أراد منا أن نخلص، أن نخلص في إرادتنا من جهة الثواب والأجر. إلا أن هنا أيضا إشكال آخر، وهي مسألة إذا قصد العامل بعمله الآخرة والدنيا، إذا قصد العامل بعمله الآخرة والدنيا فما حكمه؟ واضح؟ إذا قصد العامل بعمله الآخرة والدنيا، كمن صام ليبتغي الأجر عند الله عز وجل ولأن يصح جسده، من جاهد لأجل نصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمته ولأجل المغنم فحصله المقصدين جميعا، هذا حال. ويمكن أن نقسم الناس في هذا المقام إلى أقسام. القسم الأول من أراد بعمله الدنيا ولم يرد الآخرة البتة، وإنما قصد بمبدأ عمله الدنيا، فهذا لا أجر له ويدخل معنا في الباب الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى. القسم الثاني من شرك بينهما، وهنا نقول أن الحكم للأغلب، أن الحكم للأغلب، فإن كان غالب قصده الثواب الدنيوي وعرض له الثواب الأخروي فليس له على الصحيح من عمله شيء. الحالة الثالثة من كان مقصده الآخرة وعرض له الثواب الدنيوي، وعرض له الثواب الدنيوي، فهذا نقول يختلف باختلاف ذلك العمل. فإذا كان العمل قد رتب الشارع ثوابا دنيوي على عمل العبد له ولحظ ذلك العبد فإن هذا مما لا حرج في قصده ولا يعاب ولا يأثم من أراده. ولا شك أن الكمال أن يقصد بعمله وجه الله وحده ويقصد بعمله ثواب الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك معه في إرادته غيره. وهذا يتضح لو أن رجلا وصل رحمه وكان في صلة الرحم تذكر حديث أبي هريرة وأنس الصحيح قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. واضح؟ فهذا الذي وصل لحظ هذا الأمر فكان مقصده وجه الله، أراد بذلك أن يكون من المواصلين وأن الله يثيبه: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فلحظ هذا الوعيد وهذا الوعد فوصل رحمه، ولحظ أيضا الأجر المترتب من الجهة الدنيوية أنه يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. نقول في هذه الحالة إذا قصد هذا الأمر، فإن كان قصده كله لهذا فإنه لا أجر له في الآخرة ولا يثاب عليه من جهة الآخرة. وما حصل من هذا الوصل هل يترتب عليه الثواب الدنيوي؟ مسألة ستأتي معنا. أما إذا كان القصد الدنيوي عار ولحظه بهذا الحديث وكان مبدأ قصده وجه الله عز وجل، فنقول لا حرج عليه في ذلك ويثاب على القصد الأخروي، ولا ينقص لحظه أو ما لاحظه من جهة الدنيا عرضا لا قصدا، لا ينقص أجره الأخروي، لا ينقص أجره. لكن الذي لم يلحظ هذا المعنى وكان عمله كله خالصا لله عز وجل فإن أجره أعظم وأكمل لكمال توحيده ولكمال إرادته. ولهذا ينبغي على العامل دائما أن يجعل بين عينيه ما يترتب على عمل من الثواب الأخروي، أن يجعل بين عينيه دائما ما يترتب على عمل الثواب الأخروي من رضا الله عز وجل ومن ثوابه، ولا يجعل همه ما يترتب عليه من الثواب الدنيوي، لأن هذه الأجور المترتبة على الثواب الدنيوي أو العمل الدنيوي قد تصرف القلب من كمال الإخلاص إلى الوقوع في شيء من إرادة غير الله عز وجل، إرادة غير الله عز وجل. ولذلك جاء في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سرية سغدت فغنمت، وسرية لم تغنم، فأخبر أن التي غنمت قد تعجل ثلثي أجرها، وأن التي لم تغنم قد تم لها أجرها كاملا. فهؤلاء غزوا جميعا، هؤلاء غنموا وأولئك لم يغنموا، فالذين لم يغنموا كان أجرهم أعظم وأكمل. لماذا؟ لأنهم قصدوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن الحظ الدنيوي قد فاتهم فعوضهم الله عز وجل الحظ الأخروي عن ذلك الذي فات. أما الذين غنموا وإن لم يقصدوا في بدء غزاتهم هذا المقصد، فإن الحظ الدنيوي لا ينقص الحظ الأخروي، لا ينقصه، ولكن الذي حرم الحظ الدنيوي يعوضه الله عز وجل بدله حظا أخرويا. لكن لو خرج الغازي قاصدا للغنيمة أو قاصدا لأحد المقاصد التي تنقص أجر المجاهد، فإنه عندئذ يكون أي شيء نقول أجرك ناقص. وقد جاء عند أحمد إسناد في ضعف أن الرجل يخرج للغنيمة للغزو والمال قال: لا شيء له، وهو حديث فيه ضعف، لا أجر له البت إذا كان مقصده الذي أخرجه مساويا للمخرج للمقصد الأخروي، مساوي المقصد الأخروي. عموما الذي يعني هنا اللي هو القسم الثالث، لأن ذكرنا القسم الأول: من أراد بعمل الدنيا كله، من أراد بعمله الدنيا والآخرة إلا أن العمل الأخرى وأن القصد الأخرى هو الأغلب، فحكمه أنه يثاب على مقصده ويؤجر عليه. وأما الأجر الدنيوي إن قصده نقول الأعمال تختلف من جهة أن هناك أعمال رتب الشارع أجرا دنيويا على عملها، وهناك أعمال لم يرتب الشارع أجورا على عملها. صورة ذلك واضح الآن، فهل حتى نرتب المسألة؟ القسم الأول أي شيء ذكرنا، من أراد إيش بعمله الدنيا كلها فهذا عمله حابط ولا يثاب عليه. القسم الثاني من شرك وغالب عمله لمن للدنيا فهذا أيضا لا أجر له. القسم الثالث العكس ولكن مقصده الآخرة وحصله عرضا شيئا من الدنيا. واضح هذا القسم الذي هو الثالث. نقول التشريك هنا في العمل لا بد أن نعرف ونعلم هل العمل مما رتب الشارع عليه أجرا دنيوي أو لا. الصلاة الآن هل رتب الشارع على الصلاة أجرا دنيويا؟ ما فيه. صلاة الرحم فيه، الاستغفار فيه ولا ما فيه؟ فيه. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نقول الذي رتب عليه أجرا دنيوي ولحظه الشارع لا بأس للعبد أن يلحظه في عمله، لا بأس ولا حرج عليه، بل من أهل من يرى أنه إذا قصد بعمله هذا كله الدنيا، يعني قصد بصلة الرحم الدنيا فقط، قالوا لا يسمى مشرك. لماذا؟ لأن الشارع لفت النظر إلى هذا التراب الدنيوي، بخلاف العمل الذي لم يرتب الشارع عليه أجرا دنيويا فقصده بالعمل يكون من الشرك، يكون من الشرك. باتفاقهم أن الذي قصد بصلة الرحم الأجر الدنيوي أنه لا يؤجر عند الله عز وجل ولا يثاب، ولا يثاب. وهل يعطى ما أراد أنه ينسى له في أثره ويبصر له في رزقه؟ نقول مسألة الصحيح في ذلك أنه المرد في ذلك إلى الله عز وجل، إن شاء أعطى وإن شاء منعه سبحانه وتعالى، وهذا ستأتي في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه تعالى. القسم الثالث ما رتب الشارع عليه أجرا دنيويا ولحظه العامل. القسم الرابع من شرك في عمل لم يرتب الشارع على هذا العمل ثوابا دنيويا، فهنا نقول أن تشريكه بنيته ينقص أجر العمل الأخروي، ينقصه ولا يبطله. صلى وأراد بصلاته أنه تتحرك جوارحه، نقول ينقص الأجر بقدر ما نقص من إرادتك بعملك هذا الأجر الدنيوي. واضح؟ صام أيضا لأجل أن يخفف وأن تخف أن يخف وزنه، نقول ينقص من أجلك بقدر ما نقص من إرادتك الثواب الدنيوي. هذا القسم الرابع. مسألة أخرى، مسألة هل جميع الأعمال يحرم أن يقصد العبد فيها الدنيا؟ نقول أما ما يتعلق بالأمور الدنيوية فلا حرج على المسلم أن يقصد ثوابها، لا حرج على المسلم أن يقصد الأعمال التي لا يراد بها وجه الله ولا تكون أعمال يتعبد بها لله عز وجل، لا بأس أن يقصد بها الثواب الدنيوي. مثلا عمل في عمل فأثقل العمل وأجاده حتى أي شيء؟ حتى يزداد راتبه، حتى تزداد أجرته، نقول لا حرج في ذلك. وإنما الباء معنا في من أراد بعمل أخروي ثوابا دنيوي، التبويب يتعلق بمن أراد بعمل شرعه الشارع وسنه لنا الشارع أو بجعله عبادنا الشارع فأردنا بثوابه الدنيا، فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. أما الأمور الدنيوية فيجوز لك أن تعمل وتريد ثوابها الدنيوي ولا حرج عليك لك. فإن عملتها وجعلت نيتك خالصة لله فيها وقلبت العادة إلى عبادة وهذا العمل المباح إلى قربة لله عز وجل، فإنك تؤجر على نيتك لعموم حديث سلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال هنا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مناسبة الآية لهذا الباب ظاهرة، ففيها أن من أراد بعمله الدنيا وأراد الدنيا وزينتها فإنه حابط عمله والنار مآله. فيدخل في هذا المعنى من أراد بعمله الدنيا فقط ولم يرد وجه الله عز وجل. وقد اختلف أهل التفسير في هذه الآية من تنزل عليه، فمنهم من أنزلها على المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويعملون الأعمال التي ظاهرها أنهم من أهل الإسلام وهم حقيقة يريدون بهذه العملية شيء، أم يعصم دماءهم وأموالهم، وهذا ظاهر، فهم أسلموا نطقوا بالشهادتين لأي شيء، أن يعصموا الدماء والأموال، فأرادوا بنطقهم الحياة الدنيا وزينتها، وحصلهم أن الله عصم دماءهم وأموالهم فلا يجوز قتلهم ولا يجوز سلبهم ولا أخذهم ولا سبيهم لأنهم نطقوا بالشهادتين. أما في الآخرة فقد حبطت أعمالهم وهم في النار خالدون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقيل أيضا أن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى الذين يعملون الأعمال الكثيرة، وهذا في نظر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومآلهم إلى النار، وهو الذي ويلحق بهذا كل من كان يعمل وقد تلبس بناقض النواقض الإسلام أو بما يخرج من دات الإسلام وهو يظن أنه على خير، فهذا قد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ومنهم من قال أن هذا يتعلق بالمرائين الذين يراؤون بأعمالهم، فإن كانت مراءة كلية في جميع عمله دخل تحت طبقة المنافقين، وإن كان في بعض عمله فإنه يحصل من الحبوط والدخول في النار على قدر عمله، لأن هناك من اعترض وقال كهذا القول عن المجاهد أنه قال ينجب المرائين، وقد استشكله شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك أن المرائي لا يحبط عمله كله ولا يخلد في نار جهنم لأنه إن عذب على عمله وريائه فإنه يعذب وقتا وأمدا ثم يكون مآله إلى الجنة. فالجواب نقول أما ما يتعلق بالآية من كان يريد الحياة الدنيا، المرائي أراد بأي شيء، أراد أيضا المدح والثناء، فأراد بعمله الحياة الدنيا وزينتها، أن يشهر بين الناس بالمدح وأن يثنى عليه بين الناس وأن يقال فلان مثلا إن كان عملا صالحا صوام قوام ذاكرا مطيعا مجاهدا وما شابه ذلك، فأراد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. هذا أولا، حصل منه هذا لما حصل؟ يقول حصل. فإذا حصل هذا الذي رتب عليه الجزاء فأولئك الوفي، قال تعالى الوفي أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي ما يتعلق بالأجر الدنيوي فإنهم ينالونه ويأخذونه. لكن هذه آية قد نسخت في آية الإسراء، فالله ذكر في الإسراء أنه يعطي من يشاء، وعلق الإعطاء بأي شيء؟ بمشيئته سبحانه وتعالى، واضح؟ فنقول أن الإعطاء هنا قد نسخ وأن الله قيد وعلق الإعطاء بمشيئته سبحانه وتعالى، نوفي فيها لمن نشاء ما نريد، أي علق التوفيق بأي شيء؟ بالمشيئة. وهنا جزم فنقول المشيئة نسخت هذا القطع وأصبح الإعطاء على مشيئة الله، من شاء الله أن يوفيه وفى، من شاء الله عز وجل أن لا يوفيه لم يوفي سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة عجلنا له فيها ما نشاء، ومن أراد الآخرة عجلنا له فيها، ومن أراد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أي عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإذا أراد الله أن يعجل هذا عجل له، وإذا لم يرد الله أن يعجل له لم يعجل له، كما قال تعالى من كان يريد العاجلة، هذه سورة هذه آية الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن هذا ما يتعلق بالتوفيق. قال هنا أولئك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذي ليس لهم في الآخرة النار، نقول هذا متحتم في من؟ في المنافقين، الذين أرادوا بأعمالهم كلها الدنيا ولم يرد ثواب الآخرة البتة، فهؤلاء هم الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي ليس لهم إلا النار، النار الخالدين فيها، النار بنسبة أنهم خالدون فيها أبد الآباد. أو الكفار الذين تلبسوا بالإسلام وهم واقعون في نواقض من نواقضه، فليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا، أي جميع أعمالهم الصالحة وأعمالهم التي يتقرب إلى الجنة هي حابطة لا يثابون عليها. أما المرائي أو من أراد بشيء من عمله الدنيا، فإن الحبوط والنار يكون بقدر أي شيء؟ بقدر ما رأى فيه أو أشرك فيه. فمثلا المرائي الذي رأى في صلاة واحدة في نوافل بين النوافل، نقول حبط أجر هذه الصلاة وليس له في الآخرة لأجل هذا الثواب، ليس له في هذا العمل إلا أي شيء؟ إلا النار، إذا أراد الله ذلك وأمضى الله وعيده على هذا المرائي. أما إذا لم يرد الله ذلك فإن الله يغفر له. كذلك يدخل مسألة الموازنة بين حسناته وسيئاته، فإذا كانت حسناته أقل وسيئاته أكثر، أو توازنت سيئاته وحسناته وكان الشرك في الجهة التي مع السيئات، فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. أو يقال أنه يدخل في النار قدر ذلك العمل، قدر ذلك العمل الذي رأى فيه وأشرك فيه بالله عز وجل، وهم وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذه الآية وإن كانت نازلة في الكفار ونازلة في المنافقين ونازلة في اليهود والنصارى ومن كان متلبسا بالكفر وأراد بعمله الدنيا وزينتها، فإن أيضا تدخل أيضا في من رأى بعمله، من قصد بعمله الثواب الدنيوي، ويكون وتكون عقوبته وجزاء يوم القيامة على قدر ما أراد من الدنيا، على قدر ما أراد من الدنيا. فإن أراد الدنيا في جميع أعماله كان ثواب، كان جزاء في الآخرة أنه خالد مخلد في نار جهنم، وإن أراد بعمله كله وجه الله عز وجل وثواب الآخرة وأشرك في بعض عمله فإنه يحبط الجزء الذي أشرك فيه وراء فيه، ويكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أفر له، وإن عذب فإن تعذيبه لا يكون أبديا وإنما يكون أمديا. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط أو سخط، تعس واتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وابن ماجه من طريق ذكر النبي عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. وحديث عبد الله بن دينار عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله ضعيف، إلا أن البخاري أتبعه برواية أبي بكر بن عياش، أتبعه برواية أبي بكر بن عياش، وهو من رجال البخاري، وقد أخرج البخاري حين كثيرة، خلافا لمسلم فلم يخرج له شيء لضعف فيه، لكنه في الجملة قد انتقل البخاري أحاديثه وأخرجها. وقد توبع أيضا عبد الرحمن بن دينار كما ذكرت هنا لأبي بكر بن عياش، إلا أن هذا اللفظ الذي ساقه الشيخ رحمه تعالى ليس هو لفظ البخاري وليس هو لفظ ابن ماجه، فإن فيه ألفاظا ليست موجودة، والبخاري تعالى أخرجه ابن ماجة أيضا وإسناده كما ذكر صحيح، إلا أن فيه ألفاظ كعبد الخميصة لعبد الخميرة، هذه ليست موجودة في الصحيح وليس موجودة في الكتب السنن، لا ابن ماجة ولا ابن حبان ولا الطبراني، فلعلها رويت المعنى في بعض أو رويت بأن روي الحديث بالمعنى، فنقول الحديث صحيح، أما لفظ الخميرة هذه فليست، عبد الخميرة هذه ليست بمحفوظة وعلى هذا الذي يعنيه من هذا الحديث أولا أنه حديث صحيح وقد أخرجه البخاري بطريقين كما ذكرت، والحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن الذي أراد بعمله الدنيا حال كحال هذا الرجل. تعس عبد الدينار، سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة والقطيفة، هذه عبودية لهذه الأعراض الدنيوية لأنه قصدها ولأنه ذل وخضع لها. فكذلك الذي أراد بعمله الدنيا هو في حكم هذا الرجل، لأنه كان بمقصده للثواب الدنيوي عبد لذلك الثواب، عبد لذلك الثواب الدنيوي وقاصدا له. وفي قوله تعس، التعاسة بمعنى الشقاء، أي تعس من هذا حاله، أي شقي وأصابه البلاء وأصابته التعاسة. وهذا دعاء بخليط، دعاء بنقيض قصده، لأن الذي أخذ المال سواء الدينار والدرهم وأخذ التجارة الخميلة والخميصة والقطيفة وما شابها من اللباس، فأراد بهذا الشيء أن يحقق سعادته الدنيوية، فكان الجزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بخلاف مقصده. إذا كنت أردت بهذه الأشياء أن تسعد، فعقوبة الله عليك أن تصاب بأي شيء بالشقاء والتعاسة، لأنك أردت بهذه الأشياء الدنيوية أن تقدمها على مرضات ربك سبحانه وتعالى. من هنا نأخذ أن العبودية، أن العبودية هي بمعنى الذل والخضوع، من ذل وخضع لشيء غير الله عز وجل فإنه يكون عابدا له. وسمي عبد الدينار والدرهم لأن ولاءه وبراءه وحبه وكرهه وبغضه في هذا الدينار والدرهم، فأصبح هو معبوده ومحبوبه الذي يألهه ويعظمه ويقدمه على كل شيء، فيكون في الحقيقة عابدا له. فالذي يقدم الدينار والدرهم على مرضات الله عز وجل يكون قد عبد الدينار والدرهم. الذي يقدم الخميلة أو الخميصة أو القطيف وهي أنواع من الأقمشة والثياب وأخذ يبيع فيها ويشتري حتى أصبحت هي غايته وهي همه وهي التي يعادي فيها ويوالي فيها ويحب فيها ويبغض فيها، نقول بذلك قد عبدت هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع له بين دعائين. الدعاء الأول أنه لا يحصل له مقصوده الذي طلبه بهذه الأشياء وهو السعادة، فدعا له بالشقاء والتعاسة. والأمر الثاني أنه دعا أيضا أن يحرم التوفيق وأن يسلب اللب والعقل، وإذا شيك فلن تقش، أي لو أصابه أدنى شيء فإن عقله قد سلب، قد عقله قد سلب ولبه كذلك، فلا يستطيع أن يفعل الشيء اليسير وهو أن يزيل شوكة وطئها بقدمه، وإذا شيك فلن تقش. وهذا من أعظم العقوبة بهذا العبد، أن لا يحسن التدبير ولا يحسن الفهم ولا يحسن العقل، فجمع له بين الشقاء والتعاسة وبين عدم التدبير. وهذا لا شك أنه جمع الشر العظيم بسبب قصده الذي قصده، وهو أنه أراد بعماله ثواب الدنيا. فكأن الشيخ بهذا الحديث يقول: من أراد بعمله الدنيا فقد أصابته التعاسة أيضا، وأصابه الشقاء، وأصابه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا شيك فلن تقش، لأن معنى العبودية أن يقصد ذلك الذي أراده مقصد ما يحق ما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى. فعندما يقصد الثواب الدنيوي كحال الذي يقصد الخميلة والخميصة والدرهم والدينار فيكون عبدا لها. وهذا مناسب هذا الحديث الباب، أن الذي عظم الدينار والدرهم والخميلة والخميص والقطيفة أنه في حكم عبدها، وكذلك الذي أراد بثوابه الدنيا في حكم عبد ذلك الأمر الذي أراده، فيكون واقعا في الشرك من جهة أنه صرف شيء من عبودية لغير الله عز وجل. فمناسبته أن عبادة أن تعظيم الدنانير والدراهم والخميلة والخميصة ينزلها منزلة المعبود، وهذا نوع شرك بالله سبحانه وتعالى، فيكون الذي أراد بثوابه الدنيا قد وقع في الشرك من جهة إرادته ومقصده الذي هو القصد الذي هو الثواب الأخروي، حيث أشرك معه الثواب الدنيوي. وقوله هنا تعس عبد الدينار، وضحنا هذا أنه عبد الدينار لأن الدينار أصبح هو الغاية التي يطلبها، وهو الذي يذل له وينكسر لأجله ويوالي ويعادي ويحب ويكره فيه، فكان بذلك عبدا له. وكذلك الدرهم، وهي أنواع من أنواع الدنانير، الدينار يتعلق بالذهب والدراهم تتعلق بالفضة، وعبد الخميصة أيضا هي نوع من الأكسية، الخميصة نوع من الأكسية، ثوب خز أو صوف معلم يسمى خميصة، والخميصة تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص. كذلك الخميلة، وهي أيضا بفتح الخاء الخميلة، وهي أيضا ذات الثياب التي لها خمل من أي شيء كان، لها ثقل ولها وزن. قوله تعس وانتكس أي شقي، وانتكس أي انقلب على رأسه، انتكس أي انقلب عرى على رأسه، ولم يحصل المقصود الذي أراده من السعادة بطلب هذه الأشياء. وإذا شيك أي عقوبة له أيضا، أنه إذا شيك فلا انتقش. ثم ذكر عبدا من عباد الله الصالحين، أي الذي كان قصده وجه الله عز وجل ومراده رضا ربه سبحانه وتعالى. طوبى لعبد آخذا بعنان فرسه، وطوبى هي شجرة الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقيل طوبى هي الجنة، طوبى هي الجنة أيضا على وجه العموم، إلا أن الصحيح أنها شجرة الجنة، وهي أيضا تطلق على الجنة لأن من رأى طوبى وهي الشجرة لا شك أنه يدخل الجنة. طوبى لعبد آخذا بعنان فرسه، أي راكبا على ظهر فرسه يبتغي الموت رمضان، يجاهد في سبيل الله، في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. وقوله أشعث رأسه ليس ذلك على وجه الدوام، ليس ذلك على الدوام أنه دائما أشعث رأسه ولا أنه مغبرة قدماه، وإن المراد وصفه في حال غزوه أنه في حال الغزو أشعث، أي أن رأسه غبر، أصابه الغبار وأصابه وتطاير شعر رأسه، مغبرة القدمان لأنه كان يسير على أقدامه في سبيل الله عز وجل. ولا يعني هذا أنه لا يركب، بل إنما يفعل ما استطاع، فهو ليس من أهل العلية وليس من أهل الرفعة، وإنما هو عبد لا يعلمه ولا يعرفه أحد، ويعلم بحال الله عز وجل أشعث أغبر. وحال هذا أن النفوس لا تأبى به، فوصف بأنه أشعث أغبر مغبرة القدمان، يعني هذا حال لفقره وعدم قدرته أن يركب فرسا ولا أن يلبس حذاء يحميه من الشوك والرمضاء والحصى والحجر، وهذا ما يقدر عليه. وليس معنى أننا نقول افعل هذا فإن العبد مأمور أن يلبس الحذاء وأن يأخذ العدة والعتاد والحيطة، لكن إذا لم يتيسر له ذلك فمن صفات هذا العبد أنه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الشاهد أن هذا العبد لا يبالي على أي حال كان أو في أي حال كان، إذا كان عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، فكانت إرادته ونيته وقصده خالصا لله وحده سبحانه وتعالى. ليس في نفسي حظ غير مقصد رضاء ربي سبحانه وتعالى، فلا يبالي ان وضع بالحراسه او الحراسه لان هذا يرضي الله عز وجل، ان وضع بالساقه كان بالساقه لانه يرضي الله سبحانه وتعالى، لان النفوس لو كان في نفسي حظ او لنفسي حظ لما قبل ان يكون مثلا بالحراسه، اراد ان يرى وان يعرف مكانه حتى يشرى بين الناس، اما الحراسه فلا يضع به الا الذي اما انه لا يبالى به او انه ضعيف وما شابه ذلك. فهذا الرجل لكمال اخلاصه ولكمال صحه مقصده لله عز وجل لا يبالي، لانه يعلم ان عمله هنا وهناك ثوابه واحد، لانه يريد ثواب الله عز وجل. اما الذي نفسه حظ يانف ان يكون حارسا، ويانف ان يكون طابخا، ويانف ان يكون سائقا، لان في نفسه شيء من الحظ يلتفت اليه بقلبه، فاما هذا الرجل فلا يبالي، حتى انه اذا استاذن لم يؤذن له، ليس له قيمه عند هؤلاء، وان شفع لم يشفع، لا يعرف، وإنما كان هذا أكمل في إخلاصه بخلاف الأول، فهو قد عبد الدينار والدرهم والخميلة والخميص والقطيفة حتى أصبح هواه ومراده في هذه الأشياء. أما هذا الرجل فمراده هو في أي شيء؟ مراده ومقصده في إرضاء ربي سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الحديث الذي ذكره الشيخ أن الإنسان إذا أراد بعمله الدنيا فإنه بإرادته يكون عابدا لذلك الشيء الذي أراده. فالذي أراد مثلا بقيام الليل، أراد بقيام الليل أن يكثر ماله، نقول ليس لك إلا ما أردت. إذا أراد بالصيام صحة جسده، نقول ليس لك إلا ما أردت. أما إذا وقع التشريك في النية فعلى التفصيل السابق الذي ذكرناه وقد وضحنا هذا فيما في أول هذا اللقاء. قوله رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. واضح المسألة هذه بيناها. ما حكم من أراد بعمله الأخروي الدنيا؟ ما حكم من أراد بعمله الأخروي الدنيا؟ أحد يعرف؟ من أراد بعمله الأخروي ثواب الدنيوية. نعم أحسنت. إن كان في أصل الدين فهو ليس مسلم. فليس مسلم. إن كان بشيء لا يصلح الإسلام به فليس مسلم. إن كان بشيء نعم في نوافل وفي طاعات نعم يبطل عمله ولا يثاب عليه، وأيضا إذا كان عمل واجب فإنه يعاقب على عدم إخلاص إرادته لله عز وجل. أما إن كان غير واجب فلا يثاب ولا يؤجر على هذا العمل ويكون عمله حابط مردود. هذا من جهة من أراد بعمل. لكن العمل إذا كان عمل رتب الشاعر أجرا دنيويا ها؟ نعم يقول أما الآخرة فليس لك منها شيء، أما الدنيا فمرده إلى الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. إذا كان بعمل أراد الدنيا أراد الآخرة وأراد من الدنيا الذي هو مرتب عليه الأجر، وصل رحمه لإرضاء لله عز وجل ولأجل أن يبسط له في رزقه ويوسى له في أثره. ما في بس أبدا ولا حرج، لكن من كانت نيته أكمل وأخلص كان أعظم في أجر. لكن نقول لا تلحق دائما الأجور الدنيوية، واعلم أنك وإن لم تلحق فإن الله يعطيك أجره وثوابه حتى لو تمحق. لو واحد سأل وصل رحمه نقول وإن لم تعلم بهذا الحديث أن من وصل رحمه بسط له في رزقه ونسي ونسي له في أثره، نقول أن الله يعطيك وإن لم تعلم بهذا الأجر والثواب. وإنما هذا الحديث من باب ترغيب النفوس، لأن النفوس دائما ترغب الشيء المحسوس عن الشيء الغيب. ويكتجد عامة الناس إذا ذكرتهم بصلة الرحم وقلت أن فيها أن الذي يصل يبسط له في رزقه وينسى له في أثره ويبارك له في رزقه، تجد أن دعواه ورغبته في صلاة الرحم أعظم من رغبته في الصلاة، لأن فيها أجر محسوس وأجر متعجل وهو أنه يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. ولذلك الكمال دائما أن يكون المقصد لله جل، لا من جهة الإخلاص ولا من جهة الإرادة. مثل بعض الناس الآن يصاب بهم أو غم ثم تجد يقول أستغفر الله أستغفر الله، مقصود أي شيء؟ أن يزال همه وغمه، ولم يلحظ أنه يطلب الوقف من الله جل الله يضع ذنوبه. نقول ليس لك إلا ما أردت، وهو إزالة الهم والغم، لكن لا يحصل إيش؟ لا تحصل مغفرة، لأنك أردت بقولك أستغفر الله أي شيء أن يرفع الله عنك الهم والغم. ولكن في حديث ابن عباس من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا. وهذا إن كان سبب ضعيف ليس معناه أن الإنسان يقصد هذا المقصد، ليس معناه أن يقصد المسلم هذا المقصد فيستغفر، وإنما معناه أنك إذا كنت دائما تطلب الوقف من الله عز وجل فإنه يحصل لك تباعا أي شيء تفريج الهم وكشف الكرب. لا يكون مقصدك، لأن بعض الناس وهذا لاحظته كثيرا ورأيت من يفعله، يعني مثلا شخص مصيب ببلاء أو بمصيبة تجده استحضر الحديث فأخذ يستغفر الله استغفر الله، لم يلحظ مثلا أن الله يطلب أنه يطلب من الله عز وجل، وإنما لاحظ أي شيء أن يرفع عنه هذا الهم ويفك أسره أو يطلق سراحه وما شابه ذلك فيلزم الاستغفار. نقول ليس هذا مراد الشارع، إن مراد الشارع هو أن تلزم الاستغفار من طلب بطلب أي شيء المغفرة. فإذا فعلت ذلك حصلك الأجر الآخر الدنيوي وهو تفريج الهم وكشف الكرب. قوله تفسير آية هود وهي قوله من أراد الآخرة في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ذكرنا أن معنى نوفي إليهم أعمالهم على أي شيء أن نسخت بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فآية هود نسخت بآية الأسراء الإسراء على الصحيح. قوله تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة وهذه فائدة. وإن سميناه بعبد الدينار والدرهم فإنه لا يكون بذلك مشركا كافرا بالله عز وجل ولكنه نزل منزلة العابد لها العابد لها لأنه ذل وخضع لهذا الدينار. لكن لو حمله الدينار والدرهم على ترك التوحيد كان مشركا وكافرا. لو حمله الدينار والدرهم على سب الله على سب الله ورسوله كان كافرا. لكن لو حمله على ترك واجب كان حبه لها محرم ولا يجوز. إذا ترك أيضا كان حبه لهذه الأموال وهذه الدنيا ترك ما هو مستحب يكون قد وقع في شيء مكروه وفعل هذا غير سائغ ولا مستحب. قوله تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط أي هذا حال عبد الدين والدرهم أن رضاه وسخطه قائم على حظ الدنيا فقط على حظ الدنيوي. فإن أعطي من الماء والدرهم رضي سواء كان في القضاء القدري أو القضاء الشرعي سواء من جهة الدين أو من جهة الدنيا إن أعطي على إيمان وإسلامي رضي بهذا الإسلام والإيمان وإن لم يعطى سخط كما قال الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن النبي وإن أصابته القلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذا حال المنافقين إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وكذلك من جهة الدنيا إن أعطي رضي بهذا الذي أعطاه وإن لم يعطى سخط على ذلك الذي منعه. قال تعس وانتكس أي أصابه الشقاء والتعاسة وأصابه البلاء والانتكاسة حيث أن الله عز وجل دعا عليه بأن ينتكس حاله ولا يحصل مقصوده الذي أراده بهذه الأشياء التي ذل لها وخضع لها. السادسة وإذا شيك فلم تقش وهذا أيضا دعوة أخرى على ذلك الذي أراد بعمله الدنيا أنه يحرم التوفيق ويحرم السداد ويحرم الإعانة ويكال لنفسه بل أنه من شدة خذلانه أنه لا يستطيع أن يدفع شوكة وقعت في قدمه. وإذا شيك لم يستطع أن ينقشها ولم يستطع أن يزيلها لعدم تدبيره ولعدم توفيق الله له سبحانه وتعالى. فهذه دعوة متابعة الدعوة التي قبله وهي الشقاء والتعاسة. قول الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات أي أنه موصوف بأنه أشعث أخبر وليس معنى ذلك أنه يقصد ذلك قصدا وإنما وقع ذلك عرضا واتباعا لا قصدا. فهذا الذي بهذا الصفات أشعث أغبر آخذ بعنان فرسه لا يبالي إن وضع في الحراسة وجلس وإن في الساقة بقي وإن كان في المطبخ بقي أي مكان يوضع فيه فإنه يفعل ابتغاء ثواب الله وجل وابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى. فقد خلت نفسه وخلى قلبه من أي حظ من حظوظ الدنيا وهذا أكمل في توحيده وإيمانه. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يأخذ مفهوم الحديث بالصدقة لا يجب الشفاء. أولا هذا الحديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وحديث منكر وباطل ليس بصحيح. الأمر الثاني أن فعل الأعمال الصالحة بدفع مرض أو بلاء نقول هذا جائز ويكون باب التوسل من باب التوسل أتوسل بالأعمال الصالحة ليشفي مريضي. فمثلا أتصدق وأسأل الله عز وجل بهذا العمل أن يشفي مريضي نقول توسل بالأعمال الصالحة أصوم مثلا لله عز وجل وأتوسل بهذا العمل الصالح أن يستجيب الله دعائي. اللهم إني أسألك إن كنت صمت لك يا ربي أن تشفي مريضي. هذا يسمى توسل بالأعمال الصالحة لأنه عمل الأعمال الصالحة لأجل هذا الشيء. واضح؟ يعني واحد صاب لجيش مريض لكم ما يدري، لكن صاب الصيام لو دعا الله وتوسل إلى الله بعمل الصيام كل نفس. الصلاة مثلا لازمها، صلى لله ربي وصلى الله عز وجل، ما في إشكال، لأنه صلى لله عز وجل وقصر الصلاة ثواب الله عز وجل، وفي أثناء صلاته دعا الله أن يزيل همه، فهو لن يدعو ربه أن يزيله. نقول كما جاء أبي هريرة وإن كان عند أحمد بإسناد فيه ضعف، كان صلى إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله يقول استعينوا بالصبر والصلاة، فمما يستعان به على دفع المصائب والبلاء أن يصلي، لأن الصلاة تربط على القلب وتثبته سبحان الله، وأيضا أنها تقربه إلى الله عز وجل، لكن بشرط أن لا يكون مقصد الصلاة هو إيش؟ دفع المصيبة، يكون مقصده التقرب إلى بهذا الصلاة ويسأل الله فيها أن يعينه على الصبر. أهي بس طلبنا العلم الدنيا فأرضى الدنيا. نعم، هذا يقوله قاله مجاهد وقال ابن جريج وقال ابن معين وقال جاء غير عن العلم، يقول طلبنا العلم الدنيا فأبى إلا أن يكون لله. ومعنى ذلك أن النفوس قد يكون في أول مبدأ طلبها حظ، أنه يعني حصل في بداية الطلب يكون شخص صغير سن ولا يدرك النصوص الكثيرة المترتبة على عدم الإخلاص الله في هذا العمل، فيكون مقصد والله أن يرى أصحاب وزملاء يطلبون هذا يطلب وهذا يطلب وهذا متميز وهذا متميز، فهو يريد أن يكون مثلهم من هذه النية. ثم إذا طلب العلم ودخل في مضمار العلم ورأى النصوص الكثيرة تدل على وجوب الإخلاص وأن يكون عمل الله عز وجل، انقلبت النية من الدنيا إلى الآخرة، فيثاب على انقلبت إليه، وأما ما سبق فهذا مما لا يثاب عليه. لكن مثل الآن من يؤذن في مسجد مثلا لأجل الأجرة لأجل المال ولم يقصد ثواب الأخرى بإذن، ما يعني ما يقول أنا ما هم لي يوم الأبي بس فقط أخذ أجر وأسكن بيتي، نقول ليس لك من عملك هذا إلا هذا المال، لكن لا والله قال ما أريد أن أكون من أطول الناس أعلام غير القيام، أريد أن يغفر لي بمدى صوتي، أريد أن يكتب لي أجر من صلى وراي، أريد أريد ثم بعد، وإن حصل ومع ذلك الله يجيب الخير مال ومسكن لا حرج، نقول لا بأس، لا بأس بذلك. مثل ما قلت تدخل الشريعة من باب إيش؟ يتعلم العلم وأن ينال يكون مدرسا، ولكن طلب خص الشريعة لتخصيص الشريعة شيء أنها مما يرضي الله عز وجل، ففيها كلام الله وكلام رسوله وفيها تعلم من الشرع، فأنا أقصد هذا أن العلم شرعي، ومع ذلك يحصل بها والله يقول لا حرج في ذلك. هذا عاد مسألة أردناه، نقول من أن الشيخ محمد تعالى أراد أن من أراد بأذان فقط ثبت دونه من الشرك، وهذا ليه أكثر الشراح، أنه أشرك في إرادته، لأن الأذان كان المقصد من التأذين هو أن ينال الأجر الأخروي، فإذا أشرك بهذا المقصد ورضي ثواب الدنيا كان مشركا من هذا المعنى، ويكون واقعا فيما ينافي كمال التوحيد الواجب، يكون من الشرك الأصغر. وهذا ما ذكرنا أن هذا الباب هو أعم من الباب الذي قبله، أعم لأن الباب الذي قبله خاص بالرياء وهذا أعم من الرياء، بل كان يريد مالا، يريد صحة، يريد عافية، يريد جاها، يريد منزلة، هذه كلها تخفي من أراد بعمله الدنيا. أما الرياء يريد فقط أي شيء الثناء والمدح، مخصوص الثناء والمدح، فباب من أراد بعمل الدنيا أوسع وأعم من باب من أراد بعمله الرياء والمدح والثناء. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.